الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. قال الإمام أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب نواقض الوضوء إلى أن قال: ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا. نعم، وهذا يا أخوان هذا بالإجماع، لا يجوز للمسلم أن يصلي إلا بالطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. ولو كانت الصلاة نافلة، ولو كانت الصلاة إيش؟ نافلة، فلا يجوز له أن يصلي. وليس معنى هنا ولو إشارة إلى الخلاف، لأنه مر معنا في الدرس الأول حروف الخلاف، قلنا ثلاثة: إن، ولو، وحتى. ولو قد الأصل أنها قد تأتي للخلاف وقد تأتي لغير ذلك، لكن في الأعم الأغلب عند الفقهاء أنهم يريدونها للخلاف، لكن بعض الأحيان يريدها لتقرير الأمر وإن كان مجمعا عليه. فهنا لا يجوز إنسان أن يصلي نفلا إلا بطهارة. إلا بإيش؟ إلا بطهارة. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا. نعم. حتى صلاة جنازة. حتى هنا إشارة إلى الخلاف، حتى هنا إشارة إلى الخلاف، حتى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنهم لا يجيزون للإنسان أن يصلي صلاة الجنازة إلا بماذا؟ إلا بطهارة، إلا بوضوء. وقد نصر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا، وذكر ابن القيم رحمه الله أن كل صلاة تبتدئ وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فإنه لا بد من ماذا؟ لا بد من الطهارة. كل صلاة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم فلا بد فيها من الطهارة. وأيضا كذلك ما دام أنه يصدق عليها مسمى صلاة شرعا، وقد جاءت السنة بذلك، وعلى ذلك عامة المسلمين وعلمائهم أنهم يسمون صلاة الجنازة صلاة، فإذا ما دام أنها صلاة فلا بد من ماذا؟ فلا بد من الطهارة ولا بد من الوضوء فيها. نعم. طبعا سيأتينا في باب الجنازة هناك بعض العلماء أجاز الصلاة من غير وضوء، وإنما يتيمم لها وهو يقوم مقام الطهارة فيما إذا خشي فوات الجنازة، فيما إذا خشي فوات الجنازة. وهذا قوله سيأتينا تفصيله إن شاء الله في كتاب الجنائز، لكن الأصل أن الإنسان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ ومتطهر طهارة شرعية. نعم. وسجود تلاوة. نعم، هذه أيضا من المسائل المختلف فيها. سجود التلاوة وهو إذا مر بآية سجدة في القرآن، طبعا خارج الصلاة، لأن الصلاة تعتبر الطهارة تبع للصلاة، لكن خارج الصلاة إنسان يقرأ القرآن فمر بآية سجدة، فيستحب له ويسن له أن يسجد. طيب، هل يشترط في سجدة التلاوة الطهارة أم لا؟ طبعا المذهب عند الحنابلة يشترطون لها الطهارة، يشترطون لها إيش؟ الطهارة. وقالوا إن السجدة جزء من الصلاة، السجدة في الحقيقة هي جزء من الصلاة، إذن حكمها حكم الصلاة. وما دام أنه يشترط للأصل وهو الصلاة الطهارة، إذن يشترط في الجزء الطهارة، فلا بد من الطهارة فيها، فلا بد من الطهارة فيها. وكذلك أيضا سجود الشكر كما سيأتي الآن، سجود الشكر أيضا المذهب يشترطون له ماذا؟ يشترطون له الطهارة. وكلا التعليلين أن السجدة جزء من الصلاة، والصلاة التي هي الأصل يشترط لها الطهارة، إذا ما دام أنه يشترط في الأصل فكذلك أيضا يشترط في الجزء وهو الفرع المتفرع منها. طيب، هذا قولهم. لكن القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط في سجدة التلاوة ولا في سجدة الشكر الطهارة، ولكن بالاتفاق أنه يستحب، يستحب الإنسان أن يسجد سجدة التلاوة وسجدة الشكر على طهارة أي على وضوء، هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل هو شرط في صحة السجدة وواجب فيها أم لا. نقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يشترط الطهارة في سجدة الشكر ولا في سجدة إيش التلاوة، لأنها عارضة وليست بصلاة، وليست بماذا بصلاة، والسجود في الصلاة والسجود سجود التلاوة إنما هو استجابة لأمر الله عز وجل بالأمر بالسجود له، وأيضا زيادة حسنات، وأيضا دحر للشيطان، فإنه كما ثبت في صحيح مسلم إذا سجد ابن آدم ولى الشيطان وقال يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. إذن هو عمل صالح ودحر للشيطان. كذلك الشكر وهو عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، عندما تتجدد للإنسان نعمة أو تندفع عنه نقمة يستحب له أن يشكر الله عز وجل، وأبلغ شكر لله عز وجل أن يسجد وأن يضع أعز وأكرم ما فيه وهو جنبته وهو جبهته وأنفه لله رب العالمين، ويثني عليه ويثني عليه ويشكره بما هو أهل له. نعم. وسجود تلاوة وشكر ولا يكفر من صلى محدثا. نعم، ولا يكفر من صلى محدثا، هذه حقيقة تحصل عند بعض الناس، قد يكون يصلي ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا ويتذكر أنه غير متوضئ أو أنه يحدث في الصلاة ثم بعد ذلك يستحي أن يمشي وأن ينصرف ويكمل صلاته، طبعا هو حرام ولا يجوز بإجماع المسلمين، ما دام أنه يعلم أنه محدث لا يجوز له الاستمرار في صلاته أبدا أبدا. طيب لو استمر فيها عصى الله عز وجل واستمر في الصلاة، نقول هو عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر لكنه لا يكفر، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن من صلى وهو محدث وهو عالم بحدثه ومستمر فيها أي في الصلاة مع علمه بالحدث فإنه يكفر، لأن ذلك من باب اتخاذ آيات الله هزوا، والله أمرك ألا تصلي إلا متطهرا، فكونك تصلي من غير طهارة هذا من باب اتخاذ آيات الله هزوا، ولذلك المصنف أشار إلى ذلك بالخلاف قال ولا يكفر من صلى محدثا. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. لا ما في هنا ولو عالما ولا لا ما ذكرها. نعم، عموما بعضهم أشار إلى الخلاف في المسألة قال ولا يكفر من صلى محدثا ولو عالما، أي ولو صلى عالما، إشارة إلى خلاف أبي حنيفة في ذلك. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. نعم، وهذا كما قررناه في دروس مضت أن المحدث لا تحرم عليه إلا ثلاثة أشياء وهي الصلاة ومس المصحف والطواف، الصلاة ومس المصحف والطواف، هذه الثلاث الأشياء هي التي تحرم على المحدث حدثا أصغر. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم، إلا أن الله أباح فيه الكلام، هذا الحديث طبعا فيه كلام لأهل العلم، بعضهم ضعفه وبعضهم أخذ بصححه وأخذ به. نعم، والحنابلة ممن أخذوا به وهو مذهب الجمهور، مالكية الشافعية الحنابلة يشترطون في الطواف أن يكون ماذا على طهارة أي على وضوء. نعم. رواه الشافعي في مسنده. نعم. باب الغسل. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى باب الغسل عندما انتهى المصنف من الوضوء وما يتعلق به من أحكام، انتقل الآن إلى الغسل وهو الحدث الأكبر وهو الطهارة الكبرى، وهو الطهارة الكبرى. سيتكلم الآن عن الاغتسال والغسل وموجبات الغسل وما يتعلق بذلك الباب من أحكام إن شاء الله عز وجل. نعم. نعم، عليكم السلام. كيف هذه الطهارة اللي هي التيمم؟ التيمم قصدك؟ التيمم، التيمم يقوم مقام الوضوء أو مقام الطهارة الكبرى في حالتين، فيما إذا فقد الماء ليس عنده ماء، أو فيما إذا عجز عن استعماله ما في ماء تتيمم، أو فيه ماء ولكن تعجز عن استعماله لكونك محروق أو لكونك مريض أو لكونك مثلا برد شديد فتخشى أنك إذا اغتسلت تموت، في هذه الحالة يقوم التيمم مقامه. نعم. باب الغسل بضم الغين الاغتسال. نعم، باب الغسل بضم الغين، لأنه سيأتينا بضم الغين وفتحها، الغسل، الغسل والغسل، أهل اللغة يجعلونها بمعنى واحد كالأزهري وغيره يقولهما بمعنى واحد الغسل والغسل، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون، يفرقون بين ذلك، فيقولون بالضم الاغتسال، بضم الاغتسال، وبالفتح ما يغتسل به، ما يغتسل به. نعم. زي الوضوء والوضوء، الوضوء والوضوء، الغسل والغسل. نعم. بضم الغين الاغتسال. نعم. أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. أيوة، الاغتسال. ما هو الاغتسال؟ هو عرف الآن، قال الاغتسال ثم عرف الاغتسال. ما هو الاغتسال عندهم شرعا؟ قال هو استعمال الماء على جميع البدن، وكونه على جميع البدن أي أنه لو استعمل الماء على جزء من البدن أو على بعض البدن فإنه لا يصدق عليه أنه غسل، لا يصدق عليه أنه غسل، بل على جميع البدن. والمراد بالبدن هنا كل ظاهر البدن وما كان في حكم الظاهر، ظاهر البدن معروف، وما كان في حكم الظاهر وهو المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق فإنهما في حكم الوجه، في حكم الظاهر، فلا بد من استخدام الماء في جميع البدن. أعد العبارة. وهو أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، وهو على وجه الاغتسال الشرعي. لا بد له من نية، لا بد له من تسمية، لا بد له من يعني النون، ويظهر بذلك فيما إذا لم يستعمله بهذه بدون نية، بدون بسملة، وبدون نية رفع الحدث، فإنه لا يعتبر غسلا شرعا، لا يعتبر غسلا شرعا. نعم. وبالفتح الماء أو الفعل. نعم، وبالفتح هو الماء أو الفعل الذي يصدر من الإنسان. نعم. وبالكسر ما يغسل. أيوة، الغسل، بالكسر الغسل، الغسل هو ما يغتسل به، الشيء الذي تغتسل به إذا كان زي الخطم، زي الصابون، زي السدر أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى غسل، يسمى بالكسر غسل. نعم. وبالكسر ما يغسل به الرأس. نعم، ما يغسل به الرأس، يعني إذا كان خاصا للرأس فيسمى غسل، إذا كان خاصا للرأس فيسمى إيش؟ غسل. وطبعا هذا كلام المصنف رحمه الله في الزمن الأول يا إخوان، كانوا أناس بدائيين ليس عندهم من وسائل النظافة مثل ما عندنا، فلذلك إذا أرادوا أن يغسلوا رؤوسهم بشيء ينظفها، إما أن يكون خطمي وهو نوع من النبات، وإما سدر أو ما أشبه ذلك من أنواع النباتات التي تنظف الرأس وتعطيه شيء، تعطيه شيئا من الرائحة. أما اليوم فلا أحد يستخدم هذا الشيء نهائيا، وإنما يستخدمه اليوم أنواع الشامبوهات والصابونات ونحو ذلك، وإنما بعضهم يستخدم هذا أيضا الآن لا زال في غسل الميت من باب تحقيق السنة فقط، من باب تحقيق إيش؟ السنة، لأن غسل الميت بماء وسدر هذا في الزمن الماضي، لكن لو لم يغسل بماء وسدر وغسل بماء وصابون مثل اليوم فلا بأس، لأن المراد هو تعبد وتنظيف الميت. نعم. وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. نعم، من خطمي وغيره كأشنان، كصابون ونحو ذلك، كل شيء يغسل به الرأس أي خاص لغسل الرأس فيسمى غسل بالكسر. نعم. وموجبه ستة أشياء. أيوة، انتقل المصنف رحمه الله ابتداء في باب الغسل إلى موجبات الغسل، أي التي الأشياء التي إذا حدثت من الإنسان أو فعلت من الإنسان وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، وموجبه ستة، أي ستة أشياء. نعم. أحدها خروج المني من مخرجه. نعم، الأول خروج المني من مخرجه، ولا بد أن يكون دفقا بلذة، ولا بد أن يكون دفقا بلذة. كونه يقول خروج المني، كما يعلم الجميع أن المني هو سائل أبيض ثخين يخرج عند غلب الشهوة، عند غلبة الشهوة واشتدادها، قمة الشهوة وغلبة الشهوة يخرج المذي، يخرج المني، بخلاف المذي. المذي، المني هو سائل أبيض ثخين يخرج عند غلبة الشهوة واشتدادها، هذا هو الذي يوجب الغسل. أما ما يخرج في بدايات الشهوة وعند تحرك الشهوة مثل المذي فهذا لا يوجب الغسل، وإنما هو ناقض للوضوء ونجس ويغسل، أي يغسل المذي الذي أصاب البدن أو أصاب الله يكرمكم الثوب. نعم. فإذا يقول، أعد العبارة، أحدها خروج المني من مخرجه، أي أيوة، وكونه يقول من مخرجه يفهم منه أن المني إذا خرج من غير مخرجه فإنه إيش؟ لا لا لا غسل عليه. لو خرج المني من غير مخرجه كأن ينكسر، تنكسر ظهر الإنسان فيخرج مني، أو وضعت إبرة في الإنسان فخرجت مني مثلا، هذا كله لا يوجب الغسل، لا يوجب إيش؟ الغسل، وإنما خروج المني من مخرجه وهو القبول. نعم. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. نعم، دفقا القبول، يعني سواء كان فرج المرأة أو ذكر الرجل، هنا قال لا بد أن يكون دفقا بلذة، ودفقا يعني دفعا، دفقا يعني دفعا، ولا بد أن يكون بلذة، بلذة وهي غلبة الشهوة واشتدادها، غلبة الشهوة واشتدادها، كما جاء في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن فاضخا فلا غسل عليك. نعم. دفقا بلذة. نعم. لا إن خرج بدونهما، لا إن خرج بدونهما، فإلو خرج بدون دفق أو خرج بدون لذة فإنه لا غسل عليه. نعم. من غير نائم ونحوه. أيوة، هنا اشترطوا أن يخرج المني من مخرجه دفقا بلذة، دفقا بلذة، اشترطوا في هذا دفقا بلذة من غير نائم، لأن النائم ربما لا يشعر ولا يحس باللذة ولا بالدفق، فمتى ما وجد النائم بعد استيقاظه في أكرمكم الله ملابس الداخلية منيا وجب عليه أن يغتسل، وإن لم يتذكر جماعا، وإن لم يتذكر جماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الغسل بالنسبة للنائم على رؤية الماء، ولذلك المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، فعلق وجوب الغسل على ماذا؟ على رؤية الماء، الماء الذي هو المني، فمتى ما استيقظ النائم فوجد أثر المني فعليه أن يغتسل ولو لم يتذكر احتلاما. نعم. من غير نائم ونحوه، من غير نائم ونحوه، ونحوه ممن هو في حكم النائم ممن هو فاقد للعقل، النائم فاقد للوعي، فاقد للوعي، ممن هو فاقد للوعي، النائم فاقد للوعي، كذلك من هو في حكمه كالمغمى عليه، المغمى عليه إنسان أفاق من إغماء فوجد أكرمكم الله أثر احتلام وجب عليه أن يغتسل، فاق من عملية عملت له عملية ففاق من البنج فوجد أثر مني وجب عليه أن يغتسل، وهكذا كل من كان نائما أو في حكم النائم ممن هو فاقد للوعي فإنه لا يشترط فيه أن يكون المني دفقا بلذة، لأنه غير مدرك وغير شاعر بوقت خروج المني، فلا يشعر لا بلذة ولا بماذا ولا بالدفق. نعم. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحو. نعم. الآن الآن المصنف هذا كما يسموه العلماء تفصيل بعد تأصيل، الكلام السابق تفهم منه الآن ما يذكره المصنف، ما يذكر المصنف كله تفريع على الكلام السابق، إذ قولها واحدة واحدة. فلو خرج من يقظان، فلو خرج من يقظان، هو قال نائم، إذا خرج من نائم عليه أن يغتسل، فهمتم؟ طيب لو خرج المني من يقظان بغير دفق وبغير لذة، قال لا غسل عليه، هذا معنى الكلام. إذن هنا يقول أن المني يشترط في خروج أن يكون دفقا بلذة، إلا النائم لا يشترط فيه الدفق واللذة لأنه غير شاعر بهذا. طيب اليقظان لو خرج منه مني من غير دفق ومن غير لذة، قال لا غسل عليه، هذا معنى كلامه، فلا غسل عليه. نعم. فلو خرج من يقظان لغير ذلك، نعم، أي لغير دفق، بغير دفق وبغير لذة، فلا غسل عليه. نعم. كبرد ونحوه، كبرد يعني شدة البرد، من شدة البرد خرج منه المني، ونحوه شدة خوف، إنسان خاف مع شدة الخوف خرج منه المني، من غير لفق، من غير دفق ومن غير لذة، فلا شيء عليه أيضا. نعم. كبرد ونحوه من غير شهوة، نعم، لم يجب به غسل، لم يجب به غسل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي الذي سيذكره المصنف الآن، إنما علق وجوب الغسل على إذا كان فاضخا، والفضخ خروجه على وجه القاهر الغلبة مع وجود اللذة. نعم. لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل، الماء الذي هو المني. نعم. إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. نعم. رواه أحمد. نعم. والفضخ هو خروجه بالغلبة. نعم. قاله إبراهيم الحربي، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، هذا من أئمة الحديث وهو من طلاب الإمام أحمد، من أئمة الحديث وهو من طلاب الإمام أحمد، وهو حقيقة له كتاب جميل جدا في الحديث اسمه غريب الحديث، اسمه غريب الحديث، وهو من مطبوعات جامعة أم القرى، غريب الحديث، ومعنى غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة في الحديث النبوية، جمعها ثم بعد ذلك شرحها. وهناك كتاب آخر حقيقة وجميل جدا وهو النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهذا حقيقة من الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم، لا يستغني عنها طالب علم، يعني الأشياء التي هي ألفاظ غريبة في الأحاديث النبوية وتحتاج إلى شرح، هذه كتب غريب الحديث تشرحها، الغريب يعني الألفاظ الغريبة، الفضخ إذا كنت فاضخا إيش معنى فاضخا، العينان وكاء السهي إيش معنى وكاء، إيش معنى السهي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، ترجع إلى كتب الغريب، سواء كان غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أو الكتاب الآخر هو أجمل وأجود، وكلاهما جميلة وجيدة وطيبة، لكن الثاني سهل الوصول إلى المعلومة فيه وهو متداول، اسمه غريب الحديث لابن الأثير، غريب النهاية، اسمه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحم الله الجميع. نعم. فعلى هذا يكون نجسا. أيوة، فعلى هذا، اسمع الآن، الآن المصنف يقول فعلى هذا يكون نجسا، إشارة إلى أن المني إذا خرج دفقا بلذة فإنه يكون مني ويوجب الغسل والمني طاهر على المذهب، وسيأتينا إن شاء الله في باب النجاسات بيان ذلك، لكن المذهب يرى أن المني طاهر، أن المني طاهر فيما إذا خرج على وجه القهر والغلبة وخرج على كونه مني فهو طاهر، فهو إيش؟ فهو طاهر. أما إذا خرج ليس على وجه القهر والغلبة وإنما بسبب إبردة أو ما أشبه ذلك مما يتسبب في إخراج المني من غير شهوة فيكون نجسا، فيكون إيش؟ نجسا. نعم، يعني يجب غسله. نعم. ولا يوجب الغسل. أيوة. فعلى هذا يكون نجسا. نعم. وليس فعلى هذا، أي إذا خرج المني من يقظان من غير شهوة فيكون المني نجسا ولكنه ليس موجبا للغسل، هذا معنى كلامه. فإن خرج المني من اليقظان بشهوة وغلبة ودفق فإنه يكون يوجب الغسل ويكون طاهرا، ويكون طاهرا. نعم. وليس بمذي، وليس بمذي، وليس بمذي، لأنه صفته صفة المني، كل له صفة. وكما هو معلوم يا إخوان أن الذي يخرج من الإنسان عادة أربعة أشياء، البول وهو معلوم وهذا نجس وناقض للوضوء، الثاني المني وهو سائل أبيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة وغلبتها ويخرج دفقا بلذة، وهذا طاهر على المذهب وموجب للغسل، الثالث مذي هي فيها عدة لغات، مذي ومذي ونحو ذلك، لكن الأفصح والأشهر بفتح الميم وسكون الذال، بفتح الميم وسكون الذال، مذي. وهو سائل أبيض رقيق يخرج في بدايات الشهوة، عند تحرك الشهوة، عند تذكر الجماع، عند انتشار الذكر، ويكثر في الشباب كثيرا. نعم. والرابع ودي. ودي هذا يخرج غالبا عقب البول في بعض الأحيان، ليس باستمرار. الودي يخرج عقب البول في بعض الأحيان، إما عند التعب الشديد، أو إذا حمل إنسان أثقال ثقيلة، أحمال ثقيلة أو نحو ذلك، فيخرج في نهاية البول ودي. والودي هو أيضا سائل أبيض، لكنه ليس كالمني ثخين، يعني لزج، لا، ثخين، وإنما هو ثائل ثخين، ثخين في نهاية البول، لكنه ليس في حكم المني، وليست صفته صفة المني، لأن صفة المني أبيض ويكون رائحته كرائحة طلع النخل، أما الودي فلا رائحة له، فلا رائحة له، هذا حكمه حكم البول، إذا خرج في نهاية البول تستنجي ولا شيء عليك، أي غير الاستنجاء. نعم. فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية. نعم. وإن خرج المني من غير مخرجه. نعم، هذا الكلام كما قلنا تفصيل بعد تأصيل. فإن خرج المني من غير مخرجه أيضا فليس بإيش؟ فليس بموجب للغسل، لأنه قال قرر لك إذا خروج المني دفقا من مخرجه، خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، فلو خرج من غير مخرجه فلا إيش؟ فلا يوجب الغسل. نعم. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه، صلبه اللي هو ظهره. نعم. أيوة. كما لو انكسر صلبه يخرج فخرج من خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. نعم. وطبعا المني هذا هو من صفة مني الرجل، سائل أبيض ثخين. أما المرأة فالترائب هو الصدر، وصفة المني في المرأة إما أن يكون أصفر وإما أن يكون أبيض، يخرج مني المرأة إما أن يكون سائل أصفر أو سائل أبيض. نعم. كما لو انكسر صلبه فخرج منه. نعم. لم يجب الغسل، لم يجب الغسل، هذا كلام الذي قلناه قبل قليل. نعم. وحكمه كالنجاسة المعتادة، وحكمه كالنجاسة المعتادة التي تخرج كالدم ونحو ذلك، يجب عليك أن تغسل بدنك مما أصابه ذلك المني الخارج من غير مخرجه، لأنه نجس. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. الآن انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، خليكم معي يا أخوان، وهو النائم إذا أفاق من النوم، يعني استيقظ، فوجد في ملابسه الداخلية بلل، فهو لا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يتحقق، أي أن يتأكد أن هذا الخارج مني، لأن صفات المني كونه ثخينا وكونه لزجا وكون رائحته رائحة طلع النخل معروفة، فتحققت فيه هذه الأمور، هذه في هذه الحالة نقول إيش؟ وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يتحقق أنه مني، إذا لم يتحقق أنه مني، يعني شاف قام من النوم وشاف أثر بلل، لكن هذا البلل احتمال أن يكون منيا واحتمال أن يكون غير مني، ما يدري، ما هو متأكد، فالمصنف يقول ينظر في حاله قبل النوم، ينظر في حاله قبل النوم، فإن سبق نومه ما يثير شهوته ويهيجها من تذكر جماع، من مداعبة، من ملاعبة لامرأته ونحو ذلك مما يهيج الشهوة، فيعتبر ماذا؟ ها يا شباب، مني ولا غير مني؟ لا، ما هو مني، ما يعتبر مني، يعتبر عكسه، يعتبر مذي، لأنه هذا يغلب على الظن أنه مذي مع تهيج الشهوة أم ذا، فهذا السائل نعتبره مذي، لأن هذه المظنة وهي تهيج السبب نزلناها منزلة الحقيقة، وهو أنه خرج منه مذي، وإن لم يسبق نومه ما يهيج شهوته من تذكر جماع ومداعبة ونحو ذلك وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل لعمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الغسل على رؤية الماء، على رؤية إيش؟ الماء. فهمتم يا إخوان؟ إذن نقول إذا قام من نومه إنسان استيقظ من نومه فوجد أثر بلل في ملابسه الداخلية فهو لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يتيقن ويتأكد أنه مني فهنا عليه الغسل يغتسل، الحالة الثانية أنه يشك هل هو مني أو ليس بمني ولم يتأكد هل هو مني أو غير مني. فالمذهب يقولون ينظر في الحالة التي سبقت نومه، فإن سبق نومه ما يهيج شهوته من تذكر جماع ومداعبة ونحو ذلك فلا غسل عليه، لأن هذا الهيجان أي هيجان الشهوة مظنة خروج المذي، مظنة خروج إيش؟ المذي، فنحكم أنه مذي. فإن لم يسبق نومه ما يهيج شهوته فإنه لا شيء، فإنه يغتسل، فإنه يغتسل لجزمنا أنه مني، لجزمنا أنه مني. والنبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب ليش الغسل على رؤية الماء. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه. نعم. فإن أفاق نائم أو نحوه كمغمى عليه، نائم أو نحوه كمغمى عليه. نعم. أيوة. يمكن بلوغه. يمكن بلوغه حتى نعتقد أن هذا مني، يمكن إيش بلوغه؟ يعني في مظنة أنه بلوغ وهو ابن 15 سنة تقريبا، أما نائم قام عمره 9 سنوات هذا ليس بإيش، أو 8 سنوات أو 7 سنوات وهو ذكر، هذه ليست مظنة إيش بلوغ. نعم. فوجد بللا. نعم. فوجد بللا، فوجد بللا يعني في ملابس الداخلية التي تلي عورته. نعم. فإن تحقق أنه مني فلا يخلو من إحدى حالتين، فلا يخلو من إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يتحقق. أيوة. فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. نعم اغتسل فقط. نعم. ولو لم يذكر احتلاما. ولو لم يذكر احتلاما، ولو لم يذكر إيش احتلاما. نعم. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة. إبردة هو ما يخرج بسبب شدة البرد، هو نوع من المرض نسب إلى البرد، إبردة بكسر الهمز والباء، فهو ما يخرج بسبب البرد الشديد. نعم. أو كان به إبردة لم يجب غسل. نعم. لأنه في العام الأغلب أنه يكون إيش لهذه الحالة الثانية، يقول لم يجب غسل معه لأنه مذي. أيوة أنه مذي. نعم. وإلا اغتسل. وإلا وهي الحالة الثانية، إذا لم يسبق نومه ما يهيج شهوته فإنه يغتسل. نعم. وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وطهر ما أصابه لأنه من باب الاحتياط، إحنا أوجبنا عليه الغسل وإن كنا نقول أن المني طاهر، لكن هو أيضا فيها مظنة أنها إيش أنه ليس بمني، قد يكون مذيا، فنقول يغتسل من باب الاحتياط، وكذلك أيضا يغسل ما أصابه أي ما لوث ملابسه الداخلية. نعم. نعم يا طيب دقيقة، إحنا نقول العبارة أشكلت عليك، إحنا الأسئلة هذه لو فكينا الباب ما نمشي. هو المصنف يقول إذا تأكد وتيقن أنه مني، والتأكد والتيقن إما يكون باللون وإما يكون بالرائحة، بلونه أبيض ثقيل معروف أو بالرائحة رائحته كطلع النخل، وإن لم يكن كذلك حتى إذا نشف، والعلماء يقولون هذا إذا كان رطبا، المني إذا كان رطبا كطلع النخل، أما إذا نشف وجف فإنه يكون رائحته كبياض البيض، كبياض إيش البيض إذا جف. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. أيوة. إذا انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، هنا للفائدة يا طلاب العلم، تجدون في كتب الحنابلة بعض كتب الحنابلة يقولون موجبات الغسل 6 كما مشى عليه المصنف، وبعض كتب الحنابلة يقولون موجبات الغسل 7، موجبات الغسل 7 لو تأملت لوجدت أن كلاهما لا فرق بينهما، وإنما واحد منهما أي من هذه الموجبات دمج عند من قال 6 وفرق عند من قال 7. من يقول 7 جعلوا هذا الموجب الثاني، قال الموجب الثاني من موجبات الغسل إذا انتقل من مكانه ولم يخرج، إذا انتقل من مكانه ولم يخرج، فهمتم يا أحباب؟ فجعلوه موجبا، لكن المصنف رحمه الله دمجها مع الموجب الأول ولم يفردها بموجب مستقل، فلذلك هنا قال انتقل من مكانه، يعني أكرمكم الله المني انتقل من موضعه ومقره الذي هو فيه إلى عن باعد وجانب إلى موضع آخر ولو لم يخرج وجب عليه الغسل. هذا المذهب. لماذا هم يعللون هذا؟ قالوا لأن الجنب إنما سمي جنبا لأن الماء جانب موضعه، الماء اللي هو المني جانب أي فارق موضعه ولو لم يخرج، فهمتم يا أحباب؟ نعم، هذا المذهب. القول الثاني حقيقة وهو أقوى وأولى أنه لا يجب عليه الغسل إلا بالخروج، وهو ظاهر الحديث. نعم، إذا رأت الماء، وأن كونه يعتقد أنه جانب الموضع، الأصل يا إخوان أن المني إذا جانب موضعه فإنه يخرج، متى ما فارق وجانب المني موضعه فإنه يخرج، أما جانب موضعه ثم امتنع عن الجماع ولم يخرج هذا مستبعد. ولذلك القول الثاني وهو الصحيح أن المني إذا جانب موضعه على قول من يقول لا يجب الغسل إلا بخروجه، لا يجب الغسل إلا بخروجه. نعم، انتقل المني. والصحيح أنه إنما سمي الجنب جنبا ليس لأن الماء فقط، لأن الماء جانب موضعه من ناحية، ومن ناحية ثانية أن الجنب أيضا يتجنب أشياء كانت مباحة له قبل ذلك كقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب، كاللبث في المسجد إلا بعد الوضوء كما سيأتي، وقراءة الطواف والصلاة. نعم. أيوة. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. نعم، وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، هذا على المذهب. ويعللون ذلك أن الجنب إنما سمي جنب لأن الماء جانب موضعه أي فارق موضعه. نعم، لأن الماء قد باعد محله. نعم، فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه. أيوة، فصدق عليه اسم، هذا تعليلهم، هذا إيش تعليلهم؟ لأن الماء جانب وباعد موضعه فيصدق عليه اسم إيش؟ الجنب. نعم. أيوة، ويحصل به البلوغ. أيوة، انتقل الآن ما يترتب على خروج المني، أشياء، أولها البلوغ، متى ما أمن الإنسان فقد بلغ، متى ما خرج من الإنسان مني فقد حكمنا ببلوغه، هذا معنى قوله. أعد العبارة الأخيرة. ويحصل به البلوغ. ويحصل به البلوغ أي يحصل به بلوغ من خرج المني منه دفقا بلذة، فإننا نقول قد بلغ. نعم، يحصل به الانتقال أم الخروج؟ لا، الخروج، المني أيوة، يخرج بخروج المني يحصل به البلوغ، يحكم ببلوغه. نعم، يعني يترتب على مني الإنسان إذا أمنى أمور، أول شيء يحكم ببلوغه فيما إذا كان صغير، ثم بعد ذلك خرج منه المني نقول الآن أنت بلغت، لأن الطفل الذكر يحكم عليه بالبلوغ بأحد ثلاثة أشياء، إما بخروج المني، وإما بالإنبات حول القبل لو الشعر العانة، وإما ببلوغ 15 سنة، والمرأة كذلك إلا أنها تزيد أمرا إيش؟ أو هو الحيض أو الحمل، متى ما حملت المرأة أو متى ما حاضت المرأة حكمنا ببلوغها إضافة إلى ما سبق. نعم، ويحصل به البلوغ ونحوه. نعم، مما يترتب على خروجه. أيوة، ويحصل به أي يحصل بخروج المني دفقا بلذة ماذا؟ البلوغ ونحوه مما يترتب عليه الأحكام. نحوه مثل ماذا؟ مثل إفطار الصائم، لو أن إنسان طبعا في حال اليقظة لو أن إنسان لعب بذكره حتى خرج المني، فنقول أفطرت ولا لا؟ أفطرت. مثلا الجماع، إنسان جامع أهله قبل التحلل الأول في يوم عرفة قبل عام التحلل الأول، فنقول فسد نسكك، فسد إيش؟ نسكك، نعم، ونحو ذلك. أيوة، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه، مما يترتب على خروجه، الغسل وفساد الطهارة، فساد الصوم ونحو ذلك، نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله. أيوة، المصنف دحين كأنه يجيب على سؤال ذكر حكمه سابقا، وقبل قليل قال فإن انتقل المني من مكانه ولم يخرج وجب عليه أن يغتسل. طيب، على قول المصنف لو أن إنسانا انتقل المني من مكانه فاغتسل، وبعدما اغتسل خرج المني، أي بعد اغتساله، قال إذا خرج المني بعد اغتساله فإنه لا غسل عليه، يكتفى بغسل الأول، لأن هذا غسل، هذا كلام المصنف، نعم. أيوة، فإن خرج المني بعدما جانب المني موضعه ولم يخرج فاغتسل له ثم خرج المني بعد ذلك فعند ذلك لا غسل عليه، هذا كلام المصنف، نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لم يعده أي لم يعد الغسل، لم يعد الغسل، لأن الغسل الأول هو الذي وجب، والخسل وخروج المني ما خرج الآن على المذهب أنه دفقا بلذة، وإنما خروجه يعتبر الله يكرمكم مفسد للوضوء، لو كان متوضئا مفسد للوضوء وناقض له، لكنه غير موجب للغسل، نعم، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، نعم، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، مني واحد جانب موضعه فاغتسل له ثم خرج، نعم، فلم يوجب غسلين، هذا تعليلهم، نعم. والثاني تغييب حشفة أصلية، نعم، الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة، الحشفة هي الكمرة التي على رأس الذكر، ويعتبر اليوم بحكم رأس الذكر، على رأس إيش؟ الذكر. هذه الحشفة متى ما غيبت في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا اللي هو رأس الذكر وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، أن يغتسل. كون يقول فرج أصلي، أصلي أخرج إيش؟ تقليد ولا إيش؟ ها يا شباب، الأصلي ماذا أخرج؟ يقول فرج أصلي، الأصلي الزائد، أحسنت، الأصلي أخرج الزائد، لأن الفرج إما أن يكون أصليا وإما أن يكون زائدا، الزائد الله يكرمكم هذا إنسان الله يجيرنا وإياكم خنثى عنده عضوان، عضو الذكور وعضو الأنوثة، فإذا كان عنده عضوان ولم يتبين أمره فيسمى خنثى مشكل، فإن تبين أمره كأن يكون قد خرج دم الحيض من الفرج فعند ذلك نحكم بأنها أنثى. طيب الذكر موجود، الذكر موجود، هذا الزائد لو أولجته هي تعتبر أنثى، لو أولجته في فرج فلا غسل عليها ولا غسل على من أولج، لأن حكمها حكم الأصبع، أو العكس، إنسان خنثى خرج المني من ذكره وأخذ صفات الرجولة إنبات شارب ولحية، لكن تجد الفرج موجود، لو أولج في الفرج على المذهب أنه لا غسل، لأن هذا الفرج يعتبر زائد، يعتبر ماذا؟ يعتبر زائد، هذه من الأحكام النادرة جدا جدا، لكن تعرف إيش معنى أصلي وإيش معنى زائد، أصلي مقابل للزائد، نعم، زي الأصابع، الأصابع خمسة، لكن بعض الأحيان قد يكون إنسان عنده أصبع زائد فيكون سادس، هذا السادس يسمى زائد، نعم، والمراد هنا فرج أصلي وفرج زائد، نعم، أيوة، تغييب حشفة أصلية في فرج لابد أن يكون الفرج أيضا أصلي، إذن كلاهما لابد أن يكون أصليين، المغيب والمغيب فيه، نعم. الثاني تغيير حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، أو قدرها، قدرها يعني مقدارها، أو مقدارها إن فقدت، يعني إنسان مقطوع رأس الذكر، إنسان مقطوع رأس الذكر، مقطوع الحشفة، أو قدرها إن فقدت، فقدت الحشفة، مقطوعة الحشفة كلها رأس الذكر، بمقدارها أي بمقدار هذه الحشفة متى ما غيب فيعتبر ماذا؟ فيعتبر موجب للغسول. نعم. أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل. قال وإن لم ينزل، هنا ما يشترط الإنزال، هنا في التغييب لا يشترط الإنزال. متى ما أولج رجل ذكره في فرج أصلي، سواء في فرج امرأة أو في دبر أو في بهيمة أو نحو ذلك، فرج أصلي، متى ما أولج فوجب الغسل عليهما، على المغيب والمغيب فيه، ولو لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب إيش؟ الغسل. نعم. في فرج أصلي، في فرج أصلي كما قلنا قبل قليل. نعم. قبلا كان أو دبرا، قبلا كان أو دبرا، قبلا بالفرج اللي هو الزنا، دبرا لواط، في حال اللواط والعياذ بالله الفاعل والمفعول به بمجرد الإيلاج يجب الغسل عليهما جميعا ولو لم ينزل. نعم. أيوة. أو بهيمة أو ميت أو نحو ذلك. وإن لم يجد حرارة، قال وإن لم يجد حرارة، يعني في الذكر، بمعنى لأن المذهب عند الحنابلة يقولون لو أنه لف ذكره بخرقة ثم أولجه فإنه لا غسل عليه، ولو لف ذكره بخرقة رقيقة فوجد حرارة، أي حرارة بدن المولج فيه، فإنه عليه إيش؟ عليه غسل، عليه غسل. هنا إذا أولج ولو لم يجد حرارة ما دام أنه من غير الستر فيجب الغسل مطلقا. نعم. وإن لم يجد حرارة فإن أولج الخنث المشكل، أيوة، فإن أولج الخنث المشكل، الآن جاء الزائد الذي لم يستيقن. الخنث المشكل، إيش معنى مشكل؟ مشكل يعني أشكل أمره. الخنث هو الذي له عضوان، له ذكر وله فرج، ولكن أشكل أمره، لا ندري أهو ذكر أم أنثى، أهو ذكر أم أنثى، فإذا تبين أنه ذكر ما يسمى خنثى، وإذا تبين أنه أنثى لا يسمى خنثى، وإنما إذا لم يتبين فيسمى خنثى مشكل، لأن إيش؟ أشكل أمره. فهنا يقول فإذا أولج، أعد العبارة، فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غيره، أيوة، فإن أولج خنثى مشكل فرجه ذكره في فرج أصلي ولم ينزل فلا غسل عليهما. ألا المولج لأنه لم يتبين أنه ذكر أصلي، ولا المولج فيه لأنه لم يتبين أنه ولج فيه ذكر أصلي. نعم. أيوة. أو أولج غير الخنثى ذكره، أو أولج غير الخنثى ذكره في فرج الخنثى. نعم. فلا غسل على أحد منهما لعدم اليقين والاستيقان بأن المولج والمولج فيه أصليين. نعم. أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما. نعم. إلا أن ينزل، إلا أن ينزل، فمتى ما أنزل فعليه الغسل لأنه أنزل، لا لأنه إيش؟ أولج في فرج غير صليم، لأنه يجب بالإنزال، يجب بالإنزال. إنسان متى ما خرج منه غسل، متى ما خرج منه مني بكونه عادة سرية أو إيلاج، حتى ولو كان في في في جماد، متى ما أولج وأخرج منه مني فقد وجب عليه الغسل. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج. أيوة، هنا مسألة أخرى، إذا مس الختان الختان فلا غسل على أحدهما. جاء في الحديث إذا جهد ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، لكن العلماء يرون أن مس الختان الختان ليست هي الملامسة، وإنما هي المقارنة. إذا قارن وحاذى، المحاذاة، إذا حاذى ختان المرأة ختان الرجل فقد وجب الغسل. ولذلك لو وضع الرجل، خليكم معي، لو وضع الرجل ذكره على فرج امرأته وضع الرجل ذكره على فرج امرأته فإنه لا يجب الغسل إجماعا، لا يجب الغسل. ما نقول هنا مس الختان الختان، لا، الختان ختان الرجل هو موضع القطع. الآن ذكر الرجل يقطع منه الحشفة، الذكان هذا الذكر فقطعت الحشفة، تقطع منه الجلدة مو الحشفة، استغفر الله، الرجل تقطع منه الجلدة الزائدة على الحشفة، الجلدة هذه تقطع مثلا من هنا، موضع القطع هو موضع الختان. فموضع القطع التي قطعت منه الحشفة، قطعت منه الجلدة الزائدة، هذا هو سمى الختان. فإذا كان هنا القطع، موضع القطع خليكم يكون مثلا هنا معي، هذه الجلدة الزائدة التي قطعت من رأس الذكر من هنا من الذكر، نقول هذا ختانه من هنا. طيب إذا أولج فيكون هذا الموضع هو الذي ساوى، وهذا إيش؟ ختان المرأة. فهذا معنى قول لا مس الختان، مس الختان الختان، أي مس موضع قطع الجلدة من الرجل موضع القطع من المرأة. المرأة ختان المرأة على قول من يقول به، وإن كان مر معنا هذا أنه ليس واجب على النساء، ولكن على قول من يقول بختان المرأة أن المرأة أكرمكم الله فيها لحمة رقيقة، فأين تكون؟ تكون طبعا المرأة عندها فتحة يخرج منها الدم والحيض وهو موضع الولد، أعلى منها فتحة صغيرة رقيقة خفيفة ويخرج منها البول، أعلى منها مثل الورقة لحمة، هذا زي العرف الديك صغيرة، هذا يسمى العرف، هذا هو يقطع منها شيء بسيط ويسير، هذا هو ختان المرأة. فإذا ساوى ما قطع من الرجل وما قطع من المرأة عن حاد بعضهما الآخر ولا مسه، فهذا معنى قوله ومس الختان الختان، ومس الختان الختان. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا مس الختان الختان ولم يعني تفضخ ولم يعني تمني فلا غسل عليه، وإنما إذا مس الختان الختان وفضخ وخرج المني يعني أراقه فعليه الغسل، فعليه الغسل. نعم، بقيت 6 دقائق وأسطر قليلة على المسألة هذه نكملها. طيب أسطر يعني سطرين. إيش اللي بعدها العبارة؟ ولا بإيلاج بعض الحشفة. طيب نقف أجل بعد على هذا، نقف على هذا حتى لأن بعضكم أئمة مساجد جزاهم الله خيرا.